معهد الفتح للعلوم الشرعية المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله يقدم لكم هذه المادة. السلام على رسول الله. هذه الورشة الثالثة في كتاب البيوع. نبدأ من عند قول إذا ادعى زرعا في يد رجل فأقر له به ثم صالحه منه على دراهم جائز. هذا تفضل نقرأ هذا الفصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن قدام عليه رحمة الله تعالى يذكر في هذه المسألة عدة تفريعات. أولها أن لو أن رجلا ادعى زرعا في يد رجل قال هذا الزرع لي فأقر هذا المدعى عليه بهذا الزرع أنه له ثم قال له سأعطيك بدل هذا الزرع الذي أقررت به مالا دراهم أو نحو ذلك. هذا يجوز بشروط بيع الزرع وهي أنه لا يجوز بيع الزرع قبل بدو صلاحه إلا بشرطين. الشرط الأول بشرط القطع في الحال والثاني أن يكون مع الأصل. وقال ابن قدامة وقد ذكرنا ذلك في البيع أي في كتاب البيع. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني قال وإن كان الزرع في يد رجلين فأقر له أحدهما بنصفه يعني أحد الشريكين أقر لهذا الرجل المدعي بنصف الزرع ثم صالحه على هذا الزرع قال له سأعطيك مثلا دراهم بدلا منه. وهذا الصلح كان قبل اشتداد قبل بدو الصلاح. قال لم يجوز لأنه إن صالحه عليه بشرط التبقية أو من غير الشرط القطعي لم يجوز لأنه لا يجوز بيعه كذلك يعني لا يجوز بيع الزرع قبل بدو الصلاح إلا بشرطين اللي هما شرط القطع في الحال والشرط الثاني مع الأصل. هذا الفرع الثاني. قال وإن شرط القطع لم يجوز. طيب هذا الرجل المدعي قال سأقطع هذا الزرع في الحال قال لم يجوز. لماذا؟ قال لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع زرع الآخر لأن الشركة مشاعة ولا يعلم نصيب كل من الشركين فقال لا يجوز لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع جميع الزرع حتى يأخذ نصيبه منه. ثم ذكر فرعا ثالث وقال لو كان الزرع لواحد فأقر للمدعي بنصفه قال المدعي أنت لك نصفه ثم صالحه عنه بنصف الأرض قال له سأعطيك بدل زرعك نصف الأرض وليس الزرع ليصير الزرع كله للمقر يعني هو بعد أن أقر له بنصف الزرع قال له سأعطيك نصف الأرض فيكون بهذا الزرع كله لمن؟ للمقر. والأرض بينهما نصفين صارت الأرض بين المدعي والمدعى عليه كل واحد له نصف. قال فإن شرط القطع جاز إن شرط هذا المقر أن يقطع الزرع جاز. لماذا؟ لأن الزرع كله للمقر فجاز شرط قطعه ويحتمل ذكر وجه آخر هذا قال لا يحتمل أن لا يجوز لأن في الزرع ما ليس بمبيع هذا الزرع ليس فيه إيه؟ فيه مبيع وهو النصف الذي لم يقر به وهو في النصف الباقي له فلا يصح اشتراط قطعه كما لو شرط قطع زرع آخر في أرض آخر قال لا يجوز لأنه إيه؟ يعني هنا صار عندنا إيه؟ الأرض. ثم ذكر فرعا آخر فقال وإن صالحه بجميع الأرض بشرط القطع ليسلم الأرض إليه فارغة صح يعني صالح المدعي عن ما أقر له بجميع الأرض قال له تأخذ الأرض كلها وأنا أخذ الزرع قال يصح بشرط القطع وإن كان إقراره بجميع الزرع فصالحه من نصفه على نصف الأرض يكون الأرض والزرع بينهما نصفين أقر له بجميع الزرع. فهذا ذكر فيه احتمالين، الأول أنه يجوز والثاني أنه لا يجوز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، يعني هذه المسألة أو هذا الفصل قد جزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى عدة مسائل. المسألة الأولى قال فيها فصل: إذا ادعى زرعا في يد رجل فأقر له به ثم صالحه منه على دراهم جاز على الوجه الذي يجوز به البيع. ودي رأس المسألة كما بينها الشيخ حفظه الله تعالى في أول الأمر الشيخ خالد، قال: وإن كان الزرع في يد رجلين فأقر له أحدهما بنصفه ثم صالحه عليه قبل اشتداد حبه لم يجز. هو معاه فدان أرض زرع أرز، فادعى رجل عليه أنه فأقر له، فادعى رجل عليه أن له نصف هذا الزرع، نصف هذا الفداء زرعا أو أنه شريكه، نعم، نعم، هي المسألة الأولى أنا ظننت أن هي ما فيهاش حاجة، المسألة الأولى واضحة يعني. واضحة، نعم، يعني هي لأن هي رأس مجمل، رأس الفصل كله مجمل، فأنا ظننت يعني هي ما. هي المسألة الأولى بيقول مصنف رحمه الله تعالى: إذا ادعى زرعا في يد رجل فأقر له به ثم صالحه منه على دراهم جاز على الوجه الذي يجوز به البيع. يعني هنمشي على غرار المثال الذي سبق الكلام عليه، هو رجل عنده فدان أرض زرع كما قلنا فدان أرز، فجاء الرجل وادعى عليه أنه أن هذا الفدان هو صاحبه، صاحب الزرع، يعني كأنه مؤاجر له في الزراعة في فدان الأرز يعني، فأقر له صاحب الأرض على هذا الزرع لكنه صالحه على دراهم، قال له خلاص انت خد ثمن شغلك، انت اشتغلت في الفدان الارز ده بألف جنيه مثلا، خلاص لك عندي ألف جنيه. فالمصنف تعالى يقول جاز على الوجه الذي يجوز به البيع، الوجه الذي يجوز به البيع كأنه هو هنا بيقول له انا بشتري منك زرعتك ديت، انه هنا بيقول له انا بشتري منك زرعتك ديت، بشتري منك الرز اللي انت زرعته في الارض ديت. لكن أهل العلم قالوا، لكن أهل العلم قالوا أن الزرع لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه إلا بشرطين: الشرط الأول الجز في الحال، قطع في الحال، الشرط الثاني أن يكون مبيعه مع الأصل مع الأرض، وعليه يجوز هذا الوجه الذي ذكره المصنف على بالشرطين المذكورين. قال: وإن كان الزرع في يد رجلين فأقر له أحدهما بنصفه ثم صالحه عليه قبل اشتداد حبه لم يجز. هو الفدان ملك الاثنين خوات، وجاي رجل ثالث بيدعي عليهم انه هو زارع او مؤجر عندهم بالنصف، انه مؤجر عندهم بنصف الزرع، فأقر احدهم احد الاخوين أقر بالزرع للمدعي، فهل يجوز له ذلك؟ قال: فأقر له من غير شرط القطع، فهل يجوز أنه يدوله كده من غير شرط القطع؟ قال: لم يجوز، لأنه قبل ثم صالحه عليه قبل اشتداد حبه لم يجوز، قبل اشتداد الحب لم يجوز. ليه؟ قال لأنه صالحه عليه بشرط البقية. ده العلة الأولى في عدم الجواز. ثم أو نعم اللي هو اللي هو يبقى يعني في الأرض. أي نعم أنه يبقى في الأرض كما هو يعني. قال أو من غير شرط من غير شرط القطع. هو من غير شرط, هو لم يشترط أصلا القطع. ليه؟ لأن هنا انتفى أحد الشرطين في المسألة, انتفى أحد الشرطين الذي سبق الكلام عليهما. لأنه لا يجوز بيعه كذلك. قال وإن شرط القطع حتى ولو شرط القطع أيضا لم يجوز. ليه؟ لأنه هو أما يجي هو قال له أنا واخد نص, أنا زارع معك نص الفدان. لأنه قال له أنا زرعت لك نصف هذا الفدان أو ادعى عليه وأقر له. طيب الآخر الشريك الآخر لم يقر له ولم يتكلم معه. إذا أراد أن يقطع حقه فسيقطع نصف الفداء. طيب ما زال الشريك الآخر لم يوافق, أليس كذلك؟ لا, هو لم يقل هو الشريكين هل لهم كل واحد منهم جزء مشاع. هو يتكلم عن المسألة عامة ليس له جزء مشاع. هو لهم, هم اتفقوا على أنه له جزء مشاع. هو لهم هم الاثنين أخوان شريكان في الزرع, أخوان شريكان في الفداء. يقصد أن الشركة ما زالت مشاعة, لم تعين, لم يقل فلان له الجانب الأيمن هذا له الجانب الأيسر, فما زالت مشاعة لابد من تراضي الشريكين قبل القطع. نعم. نعم. نعم. هو أي نعم, هو لأن الشريك أصلا لم يرضى ولم يعرف حاله. نعم. قال ولو كان الزرع لواحد فأقر للمدعي بنصفه ثم صالحه عنه بنصف الأرض ليصير الزرع كله ليصير الزرع كله للمقر والأرض بينهما نصفين فإن شرط القطع جاز. هو صاحب الأرض وحده, رجل يملك الفدان الأرز, ثم ادعى عليه رجل أنه شريكه في زراعة هذا الفدان فأقر له. لكن في الإقرار قال له أود أن أشتري منك هذا الزرع, أود أن أشتري منك هذا الزرع على أن تشاركني في الأرض. خلاص الزرع ده ثمنه 5000 جنيه. خلاص الخمس آلاف جنيه ده همت بنصف الفداء, بنصف فداء. ده تصور يعني المسألة. قال فإن شرط القطع جاز لأن الزرع كله للمقر. فإن شرط القطع هو كأنه مسألة بيع يعني. هو ما زال يعني بيتكلم عن الجزئين اللي هم في مسألة المصالحة, عن الشرطين المهمين في مسألة الزراعة. قال فإن شرط القطع جاز لأن الزرع كله للمقر فجاز شرط قطعه. قال ويحتمل ألا يجوز لأن الزرع ما ليس بمبيع، لأن في الزرع ما ليس بمبيع وهو النصف الذي لم يقر به. خلاص هو بيقول له خلاص أنت هتاخد النصف فدان، هتاخد نصف فدان في مقابل الزرع. طيب المسألة الثانية والوجه الثاني في المذهب عند الحنابلة قال أنه يحتمل أنه لا يجوز. ليه؟ لأن المسألة برضو ما زالت مشاعة على المشاع، لم تحدد، ما قالوش النصف البحري أو الجبلي أو الشرقي أو الغربي، لم يحدد، ما زالت على المشاع. فبناء عليه قال الوجه الثاني اللي هو قال ويحتمل لا يجوز لأن في الزرع ما ليس بمبيع. أنا مش عارف أنا هو أنا أنا أنا أين حقي؟ هو لم يحدد حقه في الزرع. لا هو ليس بمبيع، عفوا ليس بمبيع لأنه الآن لم يقر به إقرارا كاملا، يعني المسألة فيها شرك. هنا يقول عفوا خلاص شكرا جزاك الله، يقول ولو كان الزرع لواحد وأقر للمدعي بنصفه، أي بنصف الزرع، جميل، ثم صالحه عنه بنصف الأرض، يعني قال لك نصف الزرع وسوف أعطيك نصف الأرض، ليصير الزرع كله للمقر والأرض بينه قطع جاز، لأن الزرع كله للمقر فجاز شرط قطع. واضح دي؟ تمام. قال ويحتمل، هذا الوجه الثاني، ويحتمل ألا يجوز. لماذا؟ قال لأن في الزرع ما ليس بمبيع، في الزرع ما ليس، النصف الذي لم يقر به وهو في النصف الباقي له، فلا يصح اشتراط قطعه لأن النصفين هنا ما زال مشاع لم يتعين. فلان عرف أن له النصف وهذا عارف أن له النصف، لكن الملك هنا ما زال مشاعا، يعني له نصف هذا الجزء ونصف هذا الجزء ونصف هذا الجزء ونصف هذا الجزء، مشاع، لم يعين كل منهما الجانب الذي يخصه. من أجل هذا أورد ابن قدامة رحمه الله هذا الوجه. نعم. قال فلا يصح اشتراط قطعه كما لو شرط قطع زرع آخر في أرض أخرى، لأنه كما ذكرت لك ما زالت مشاع. المسألة التي بعدها، وإن صالحه عنه بجميع الأرض، قال أنا أخذ الزرع وأنت تأخذ الأرض كلها بشرط القطع ليسلم الأرض إليه فارغة، صح، لأن قطع جميع الزرع مستحق النصف بحكم الصلح والباقي لتفريغ الأرض، خلاص اتفقوا عليه لتفريغ الأرض، فأمكن القطع في هذه الحالة، يمكن القطع. وإن كان إقراره بجميع الزرع فصالحه نصفه على نصف الأرض ليكون الأرض والزرع بينهما نصفين، وشرط القطع في الجميع احتمل الجواز. لماذا؟ لأنهما قد شرط قطع كل الزرع وتسليم الأرض فارغة، واحتمل المنع لأن باقي الزرع ليس بمبيع، يعني في نفس المشكلة التي كانت في المسألة التي قبلها، فلا يصح شرط قطع في الأرض. الحقيقة أن هذه المسائل كلها تندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيعان بالتراض، إنما البيع بالتراض، فلو تراضيا على نصف الزرع أو ربعه أو ثلثه وعلى شرط القطع الآن أو نحو ذلك جاز، لأن هذه كلها جائزة، إلا في حالة واحدة فقط ممنوعة، وهي أن يشتري منه الزرع قبل بدو صلاحه، فهذا الذي لا يجوز إلا بالشرطين اللذين ذكرهما. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة التي ذكرت ابن قدام عليه رحمة الله تعالى تتلخص في 3 نقاط. الأولى أنه إن صالحه على دراهم جاز بشرط أو بشروط بيع الزرع، وهما شرطان: الشرط الأول بشرط القطع في الحال، الشرط الثاني بشرط البيع مع الأصل. هذا الفرع الأول من المسألة. الفرع الثاني: إن كان الزرع بين رجلين فأقر أحد الرجلين للمدعي بنصفه فصالحه عليه، فإن كان قبل اشتداد الزرع، يعني قبل بدو الصلاح، فهذا لا يجوز. وإن كان بشرط القطع في الحال فهذا أيضا لا يجوز. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث: إن كان الزرع لواحد، وهذا ذكر له حالتين. الحالة الأولى: إن أقر للمدعي بنصف الزرع، وهذا يعني له حالتين. الحالة الأولى: إن صالحه بنصف الأرض بشرط القطع جاز، وذكر وجها أنه لا يجوز. الحالة الثانية: إن صالحه بجميع الأرض بشرط القطع هذا يجوز. الحالة الثانية من الفرع الثالث: إن أقر للمدعي بجميع الزرع فصالحه بنصفه بشرط القطع في الجميع، فهذا يحتمل وجهين: الوجه الأول يجوز والوجه الثاني لا يجوز. هذه الخلاصة. فصل: إذا حصلت أغصان شجرته إلى آخره. هذا فصل من أجمل الفصول، اقرأوه هذه وتشرحونها. الإمام ابن قدامة ذكر قاعدة هنا، اكتبوها عندكم واحفظوها، ضابط فقهي جيد، قاعدة ممتازة، في صفحة 19. قال: لأن الجهالة في المصالح عنه لا تمنع الصحة إذا لم يكن إلى العلم به سبيل. هذه قاعدة عامة في كل صلح، سواء كان الصلح في أراضي أو في بيوت أو في أعيان أو في أموال اندثرت بينهم أو ديون أو نحو ذلك. يعني في قبل كلمة فصل بسطرين، قبل كلمة فصل في سطرين بسطرين، قال: لأن الجهالة في المصالح عنه لا تمنع الصحة إذا لم يكن إلى العلم به سبيل. هذا ضابط قوي، اكتبوه، أخرجوه لوحده واكتبوه في أول الكتاب هنا في أول صفحة، صفحة البيضاء، ضوابط، وتكتب الضابط وصفحته. الجهالة في المصالح عنه لا تمنع الصحة إذا لم يكن إلى العلم به سبيل. أكملوا المذاكرة. خلاص، من الذي يشرح؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف: إذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره. هذه المسألة: رجل بجواره شجرة ليست ملكه، فهذه الشجرة طلت أغصان هذه الشجرة على أرضه، فكيف يفعل؟ قال لصاحب القرار، قال: لأن الهواء ملك لصاحب القرار فوجب إزالة ما يشغله من ملك غيره كالقرار. قال المصنف: عليه لزمه أن يقطع هذه الفروع، لأن الهواء الذي فيه الفروع ملك له كالقرار، كما أن الأرض التي تحت الهواء ملك له، فكذلك الهواء الذي فوق الأرض فهو ملك له، فله أن يقطع هذه الفروع. فإن امتنع المالك من إزالته لم يجبر. ملك الشجرة امتنع من إزالة هذه الفروع لم يجبر لأنه من غير فعله. يقول صاحب الأرض يقول للمالك اقطع هذه الفروع، فإن امتنع لم يجبر على ذلك. لما لم يجبر؟ لأنه ليس من فعله، هذه الشجرة من فعل الله سبحانه وتعالى فليس من فعله فلا يجبر على ذلك. كما إذ لم يكن ملكا له، قياسا على أن الشيء الذي ليس له ملك فيه لا يرفعه من مكانه فهو كذلك، هذه الفروع أيضا ليست ملكه قياسا على ذلك. هذا الفرع إذا أتلف شيء، قال لم يضمنه. هذا الفرع إذا كسر زجاج عند صاحب الأرض أو صاحب الهواء، قال صاحب الشجرة لا يضمن هذا الايه هذا الشيء الذي تلف. ويحتمل في الوجه الآخر، يحتمل أن يجبر على إزالته ويضمن ما تلف. الوجه الثاني قال يجبر على إزالته، وما أحدثه وما أتلفه هذا الفرع يضمن على ايه يتحمله. إذا كانت هذه الشجرة التي مالت عند الجار فقد دخلت في ملك غيره ويجب إزالته، فإذا امتنع صاحب الشجرة أن يزيل هذا الغصن، يقول هنا لم يجبر. لماذا لم يجبر؟ لماذا؟ طيب إذا كيف تزال؟ هو إذا أيوه اللي هو صاحب الهواء الجار، يعني الجار أيوة. يعني نحن أنا أريد أن أقول هنا قال بأن المالك لا يجبر، لماذا قال لا يجبر رغم أنه أقر أنها خرجت من غير ملك؟ لا يجبر هو على قطع الغصن، ممكن يقوم الذي دخلت فيه بقطعه هو، يعني يقول له مثلا هذا الغصن عندي في هوائش تمام أزله فلم يزله، أزله فلم، فيقول له أزله أنت مثلا، لا يجبره هو لأن قد تكون إزالة هذا الغصن تحتاج إلى كلفة ومؤنة تمام، كلفة ومؤنة، فحينئذ لا يجبر المالك وإنما الذي يزيلها هو الذي نزل الضرر عنده. هذا معنى كلمة لم يجبر. نعم يقول المصنف هذا الفرع يرفع بناء على ما إذا مال حائطه إلى ملك غيره. يقيس هنا أن هذا الفرع قياسا على الجدار، الجدار إذا مال في ملك غيري علي أن أرفعه، فهو يقيس هذا الفرع الذي لم يكن من فعله كالجدار الذي أيضا من إيه ليس من فعله، وإن كان هذا في هواء ولكن الجدار ليس في هواء. وعلى كلا الوجهين إذا امتنع من إزالته كان لصاحب الهواء إزالته بأحد الأمرين. إذا امتنع صاحب الشجرة من إزالة فرعه كان لصاحب الهواء إزالته بشرطين. الأمر الأول أنه بمنزلة البهيمة التي تدخل داره له إخراجها كذا هنا، وهذا مذهب الشافعي، فإن أمكنه إزالتها بلا إتلاف يقول قياسا على البهيمة التي إذا دخلت دار الغير فله أن يخرجها، لكن كيف يخرجها؟ قال إن استطاع أن يخرجها بلا إتلاف، إذا استطاع أن يخرجها بلا إتلاف فله ذلك. طب وإذا أراد أن يخرجها ولكنه أتلفها بغير محض إرادته، هو لم يستطع إلا بذلك، قال لم يضمن، فإن أتلف في هذه الحال غريمها، وإن لم يمكنه إزالته إلا بالإتلاف فله ذلك ولا شيء عليه، فإنه لا يلزمه إقرار مال غيره في ملكه. فإن صالحه ما سبق كان هذا في ايه؟ في الإزالة أو في الإبقاء. طب خلاص احنا بقى مش هن ايه؟ لا نبقي ولا نتكلم في ذلك. هنبدأ بقى في ايه؟ مسألة المصالحة التي هي ايه؟ خاصة بالباء. نتصالح على هذا الفرع، أبقيه ولا أقطعه. كيف تكون المصالحة؟ ذكر هذه المصالحة تكون على ايه؟ ثلاثة وجوه في المذهب. الأول، إن كان الغصن رطب أو يابس، اللي هو قول ابن حامد وابن عقيل يجوز ذلك رطبا يابسا، بناء على القاعدة التي ذكرها لنا فضيلة الشيخ، لأن الجهالة في المصالح عنه لا تمنع الصحة لكونها لا تمنع التسليم، لهذا شيء في جهالة والجهالة لا تمنع الايه؟ التسليم. بخلاف العوض، خلاف العوض، لأن العوض معلوم أن هذه جهالة، فأما هذا ليس بعوض، هذا شيء ليس معلوم فلا يقاس على. عفوا، لكي تتصور المسألة، لو أن هذا الغصن، لو أن هذا الغصن مثلا غصن منجو، وهذا الغصن مال عند الجيران ويحمل مثلا 3 كيلو منجو، الكيلو بعشر جنيهات يعني بثلاثين جنيه، والمنجو ما زال صغير، لو قطعته فإن المنجو سيتلف، فأنت صالحته، الرجل يقول احمل هذا الغصن من عندي، فتقول لا اترك هذا الغصن عندك إلى نهاية العام وأعطيك 10 جنيهات، فلقد صالحته على عوض معلوم. في هذه الحالة هل يجوز أو لا يجوز؟ يبدأ يناقش القولين في المذهب، وفي النهاية سيرجح الجواز. بل فإنه يفتقر إلى العلم لوجوب تسليمه، ولأن الحاجة داعية إلى الصلح عنه لكون ذلك يكثر في الأملاك المتجاورة، وفي القطع إتلاف وضرر. في هذه في هذا الوجه الأول، هذا الفرع كان رطب أو يابس، هيحصل له تجدد، إما إن كان يابس يحدث له تجدد في يبوسه، أو يحصل له تجدد في ازدياده، فقال هذا التجدد معفي عنه. قياسا، الرجل الذي استأجر دابة فحدث فيها سمة، أو الرجل الذي استأجر غرفة لولد ثم كثرت أولاده، هل تزيد ثمن الغرفة؟ وهكذا، فهذا شيء ليس إيه؟ ليس معلوم. الوجه الآخر، وقول أبو الخطاب، لا تصح المصالحة عنه بحال رطبا كان أو يابس، لأن الرطب يزيد. أبو الخطاب له الوجه الثاني، يقول أن هذه المصالحة لا تصح بحال. إذا حدثت، إذا كان الفرع رطب فإنه تحدث فيه زيادة، وإن كان يابسا فإنه تحدث فيه نقص، فلا تصح بحال. الوجه الثالث، وهو قول القاضي، إن كان يابسا معتمدا على نفس الجدار صحة المصالحة. القاضي قال تصح المصالحة بشرط، يبقى الوجه الأول صح المصالحة على كل حال، الوجه الثاني قال لا تصح المصالحة بكل حال، الوجه الثالث فصل في المصالحة. العلماء لا يتكلمون من هذا، ما دليله؟ حديث ملك كلمة ما دليل؟ فقد قال الله قال الرسول، الإجماع. لما أقول لك لماذا أو ما التعليل، تبدأ تقول لأن في جهالة، لأن في كذا، فتفرق بين الدليل والتعليل. ما الدليل؟ أحسن، تمام. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر يعني الجهاد، وهذا فيه غرر. الوجه الأول تصح بكل حال لأن فيه جهالة، الوجه الثاني لا تصح بكل حال لأن فيه غرر للحديث، الوجه الثالث تصح ولكن على تفصيل. تفصيله أن يكون هذا الفرع يابس ويكون مستندا على جدار، لأن الزيادة فيه مأمونة ولا يصح الصلح على غير ذلك، لأن الرطب يزيد في كل وقت، وما لا يعتمد على الجدار لا يصح الصلح عليه. يقول لأن الرطب تحدث فيه زيادة، أما اليابس فغالبا لا يحدث فيه نقصان، والجدار أيضا معلوم ليس كالهواء. الهواء ربما ليس هو ملك لأحد، ولكن الجدار هو ملك لصاحب الأرض، لأنه تابع الهواء. وهذا مذهب الشافعي واللائق بمذهب أحمد صحته، لأن الجهالة في المصالح عنه لا تمنع الصحة، إذ لم يكن إلى العلم به سبيل. إذا لم يكن إلى العلم به سبيل، وذلك لدعاء الحاجة إليه، وذلك لدعاء الحاجة إليه، وكونه لا يحتاج إلى تسليم. وهذا كذلك، والهواء كالقرار في كونه مملوكا لصاحبه، فجاز الصلح على ما فيه كالذي فيه القرار. أحسنت، بارك الله فيه. إذن الراجح في هذه المسائل جواز الصلح حتى وإن كان فيه جهالة. لماذا؟ لأن البيع الجهالة تفسده، لكن الصلح الجهالة لا تفسده، لا سيما إذا كان تعذر معرفة المعلوم. وهذا معنى هذه القاعدة، الجهالة في المصالح عنه، يعني في الصلح، الجهالة في الصلح لا تمنع الصحة إذا لم يكن إلى العلم به سبيل. هل هنا عندنا سبيل للعلم؟ هذا الغصن الذي أنت تصالح جارك عليه، كل يوم ينمو، أنت لا تدري في الشهر سينمو سنتي أو 2 سنتي أو 5 سنتي، أنت لا تعرف. إذن هذا النمو ليس للعلم سبيل إليه، والأصل في الأشياء الإباحة، فلا نمنع، فنقول يحرم لا. ولذلك في المسألة القادمة شيء جميل رائع جدا يدل على ذكاء ابن قدامة، حاول العلماء وداوروا ليجدوا مخرجا، وكل منهم نحى منحا، وفي النهاية ابن قدامة أتى بمخرج عجيب يدل على فقهه. فاقرأوا هذه المسألة. السمع مجهول. يعني هذا لو قال له هذا الغصن أقره عندك بنصف ما فيه أو بثلث ما فيه، هذا الذي سيخرج لا يدري كم سيكون هذا النصف، هذا الغصن سيكون مثلا فيه 10 كيلو أو 5 أو 7، فالثمر هنا مجهول، وإن كان المال معلوما. نعم. ثم قال، ثم ذكر، فإن الثمرة مجهولة. طبعا إيه قول الوجه الثاني اللي هو قول الإمام الشافعي والإيه وقول الأكثرين أنه إيه لا يصح، ذكر لعلله قالك إيه لأنه هنا الثمرة مجهولة، ومن شروط الصلح العلم بالعوض، ولأن المصالح عليه أيضا مجهول. ثم رجح الإمام ابن قدامة رحمه الله الوجه الأول أنه يصح، وعلل بعدة تعليلات، أن هذا مما يكثر فيه الأملاك وتدعو الحاجة إليه، وفي القطع إتلاف، فجاز مع الجهالة كالصلح على مجرى مياه الأمطار. يعني لو واحد، لو 2 اتصالحوا على مثلا مجرى ماء انهار، يعني مثلا هو هيمر من ارضه وان هو يشرب منها او وينتفع بمائها، جاز له ذلك. جاز مع جهالة ماء المطر، لا يدري هل سيكون ماء المطر كثيرا ام قليلا. نعم. فخلاصة القول ان الامام ابن قدامة رحمه الله رجح انه يصح، لانه مما يعني تدعي اليه الحاجة، وهو يعني ما يكثر بين الناس. هو ذكر امثلة جميلة، يعني بقولها ممكن اتصل ولا خلاص. جزاك الله خير، احسن الله اليك وبارك الله. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، شكرا لحضرتك. أي. أحسن. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الشافعي ومن معه يرى أن الصلح نوع من أنواع البيع، وأننا إذا أقررنا هذا فقد أقررنا غررا في البيع، فالصلح هنا يحل حرام. القدامى لم يعتبره صلح، ولذلك هذا الدليل لا يصلح. نعم. لا يمنعن جار جارة أن يضع خشبة على جداره. نعم، هذا الحديث يعني فيه دلالة على أنك لا تمنع جارك إذا احتاج إلى أن يستند على جداره. نعم. فهذه المسألة إيه؟ نعم يؤمر. لماذا؟ لأنه احتاج إلى ذلك، ولكن ليس هناك نوع من أنواع الصلح أو البيع، يعني ليس هناك مقابل، يعني المنفعة لواحد فقط هو الذي سيضع على الجدار، لكن أبيحت للحاجة. نعم. أيوه. طيب. ها؟ جميل. جميل. طيب. العجيب أنكم يعني كلامكم جميل، أنا سعيد جدا وأنتم تتباحثون، لكن ابن قدامة لم يسميه هذا، سماه اسم عندكم. طيب تأملوه، ابن قدامة لم يسميه بيعا ولا صلحا، سماه شيء استنبطوه. نعم. ها؟ على وفق الأصول فكان أولى. هو إيه اللي على وفق الأصول؟ على وفق أصول الإسلام، لكن هو سماه شيء. طيب. طب اقرأ. لا، هي لا تعلق لها بالدرس الماضي حتى لا تشغل بالك كثير. معنى الصلح هنا المعنى الاصطلاح، يعني اصطلاحهم على هذا يصح، لكن ليس بمعنى صلح في مقابل يعني عوض بيع. أيوة. يعني كلكم تحومون حول الجواب. نعم. ايوه. ماشي. جميل. جميل. جميل. كل هذه الأشياء جميلة، وهذه أشياء ذكرها اتفق العلماء أو غالب العلماء على جوازها، لكن ما هو الدليل؟ الأصل في الأشياء الإباحة. أحسن. وهنا سماها أخوانا إباحة، لم يسميها صلحا ولا بيعا ولا شراء ولا إجارة، سماها إيه؟ إباحة. أحسنت. يقول بمعنى أن كل واحد منه يقول يبيح لصاحبه ما بذل له، فصاحب الهواء يبيح صاحب الشجرة إبقاءه، وصاحب الشجرة يبيح ما بذل له من ثمرتها، فهذه تسمى إباحة. ثم ذكر الأمثلة التي ذكرها الشيخ خالد الآن، كل هذه الأمثلة اسمها إباحة. إباحة لأن العوض هنا أو العوض وما يشاكله غير معلوم. يعني أذكر الأمثلة التي ذكرها كلها إباحة. يعني يقول مثلا، يقول هنا لأن البيع لا يصح بمعدوم ولا مجهول، لو سمينا هذا بيع لا يصح يحصل. طيب، والثمرة في حال الصلح معدومة مجهولة، ولا هو لازم، بل لكل واحد منهما الرجوع عما بذله والعود فيما قال، لأنه مجرد إباحة لكل واحد منهما للصاحب. إباحة، كرر إباحة مرتين، يبقى هنا نسميها إباحة. وذكر أمثلة، فجرى مجرى قول كل واحد منهما لصاحبه اسكن داري وأسكن دارك من غير تقدير مدة ولا ذكر شروط الإجارة، هذه تسمى إيه؟ إباحة. مرحبا، كيف حالك صديقي؟ ما اسمك؟ يحيى. من؟ أهلا وسهلا، حصلت البركات، شرفتنا. إذن هنا تسمى إباحة، إباحة، تمام. أسكن دارك وتسكن داري، لم يقل لمدة شهر ولا لمدة كذا، ولم يحدد الدار هذه 4 غرف وهذه 5 غرف، اسكن دارك. شكرا لك، بارك الله فيك. إذن هذه تسمى إباحة. والمثال الثاني إباحة أيضا، قال أو قوله أبحتك الأكل من ثمرة بستاني فأبحني الأكل من ثمرة بستانك. يعني ممكن أنت تأكل في اليوم 10 ثمرات وهو لا يأكل إلا ثمرتين، العوض مجهول، ورغم ذلك هو أباح لك وأنت أبحته. طيب، ما هو الدليل؟ اكتب الدليل. الدليل ما رأى الإمام أحمد وهو حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إذا لو أنت قلت له طبت لك أن تأكل من ثمرة، من ثمرة بستان، أكل قليلا أو كثيرا فقد أبحتها له، وهو قال لك ذلك، أو طبت لك أن تسكن داري وهو قال لك ذلك، سواء كانت بعوض أو بغير عوض، فهذا والله أعلم هو الدليل الأقرب لما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى. أين الهدايا؟ شوف الهدايا في المنبر، الشيخ هيثم أتى بها جزاه الله خير ما شاء الله. طيب، باقي ثلث ساعة، نأخذ المسألة التي بعدها. يلا بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، لازال الشارح رحمه الله يؤكد على ما انتصر له، وهو يعني جواز الصلح بين صاحب الأرض صاحب الشجر، لكن هنا يعني انتقل من الأغصان إلى العروق التي تسري عادة في الأرض، فقال وكذلك الحكم في كل ما امتد من عروق شجرة إنسان إلى أرض جاره. فالآن العروق دخلت في أرض الجار، سواء أثرت ضررا تأثيرها في المصانع، والمصانع هي مجتمع المياه وطي الآبار التي يعملها الناس، يحفرون حفرة لتجمع الماء ويجعلون هذه الحفرة بالجص، يعني الجص هذا ما نسميه نحن التغفير بالأسمنت، فإذا جاء العرق إليه ودخل فيه عرق الشجر وهو الجذر يعني، ربما يشرخ هذه الجذر التي صنعها الإنسان لتجمع الماء فيحدث ضرر هنا. قال وطي الآبار، البئر يعني أنا أقول عن الآبار التي عندنا في الشام يكون أعلاه ضيق، يعني تقريبا متر في متر، ثم إذا نزل بعد متر من إلى أسفل يبدأ يعني يتوسع أحيانا إلى 5 أمتار 7 أمتار حسب مراد صاحب البئر. وعادة البئر هذا يطين بمادة الإسمنت حتى يحفظ الماء إذا يعني نزل به، فهذا العرق إذا جاء إلى البئر أيضا كما تفضل شيخنا يشرخ الطين ويبدأ الماء يتسرب من البئر. يعني حصل معنا كثيرا هذا عندنا في الشام، نملأ البئر يذهب الماء يذهب الماء يذهب الماء، يعني نفس الأمر. قال وأساسي الحيطان، أيضا يعني إذا دخلت هذه العروق في أساس الحيطان قد يعني تحدث بها شروخا فتؤثر على البناء ذاته. قال أو منعها من ثبات شجر لصاحب الأرض أو زرع، يعني هذه العروق إذا جاءت إلى أشجار صاحب الأرض الأخرى ومنعتها من الثبات، بدأت تخلخل بها يمينا أو شمالا مما قد يسبب يعني ضرر في ثمارها. أي نعم. قال أو زرع، نفس الكلام، إذا أحدثت هذه العروق ضرر في زرع أرض الجار أو لم يؤثر فإن الحكم في قطعه والصلح عليه كالحكم في الفروع، يعني كما مر وأسلف بين الشارح، إلا أن العروق لا ثمر لها. يعني الآن يوجد فارق بين أن العروق لها ثمر وعفوا الأغصان لها ثمر والعروق لا ثمر لها. قال طيب الحل الآن تلك الأغصان لها ما يعني ينتفع منه صاحب الأرض، أما الآن العروق هذه يعني لا ينتفع منها صاحب الأرض. قال فإن اتفق على أن ما نبت من عروقها لصاحب الأرض، فالآن الاتفاق على أن ما ينبت من هذه العروق، يعني الآن المتكلم لنفترض المتكلم صاحب الأرض يقول له إذا كل ما ينبت من هذه العروق هو لي أو جزء منه أو جزء أو جزء معلوم منه. إذا قلنا الأغصان فيها العروق ماذا يستفيد هو منها؟ أيوة نعم، لكن صاحب الأرض الجديد ماذا يستفيد من العرق الذي يصل إليه؟ هذا العرق قد تنبت منه شجرة أخرى ممكن. نعم تثبيت الأرض. لا أو أحيانا يا إخواني يستفاد من العروق أصلا وتكون العروق أغلى من الأغصان، مثل شجرة الأراك. شجرة الأراك تعرفونها؟ شجرة السواك. جميل. شجرة السواك هذه، السواك الذي تأخذ أنت هذا عروق وليس أغصانا، الأغصان خضرة والعروق في الأرض، فالعروق تنتشر فيحفرون ويأخذون هذه العروق يقطعونها مساويك. جميل. سواكات يعني. فإذا قال له وهذه شجرة أراك، وشجرة أراك كبير، هذه شجرة أراك، فيقول لا تجعل العروق تأتي عندي، فلا لو قطع هذه العروق قد تؤثر على الشجر. فيقول إذن ما دخل في أرضك فهو ملك، عند الحصاد خذه أن تقطعه واستفيد منه، وتظل الشجرة ثابتة. إذن قد يستفاد من العروق كما يستفاد من ثمار. البطاطا والبطاطس وهذه الأشياء ثمارها تحت الأرض، فإذا وصلت إليه فيقول خذ أنت ما وصل إلى أرضك وأنا أخذ ما وصل الأرض من البطاطا أو البطاطس. أحسنت. نعم. قال فهو كالصلح على الثمر فيما ذكرنا، إذن يباح أن يتصالح على ما تصالح عليه. قال فعلى قولنا، يعني أنه ما تصالح الآن على جزء معين منها من مما تنبت هذه العروق. قال إذا اصطلح على ذلك فمضت مدة ثم أبى صاحب الشجرة دفع نباتها إلى صاحب الأرض. إذن عندنا مسألة أن صاحب الأرض بعد الاتفاق أبى أن يدفع ما اتفقا عليه لصاحب الأرض. قال فعليه على من؟ على صاحب العروق. قال فعليه أجرة المثل، لأنه أبى يعني أن ينفذ ما اتفقا عليه، لأنه إنما تركه في أرضه لهذا، أي أن صاحب الأرض ترك العروق في الأرض لما اتفقا عليه من العوض، فلما لم يسلمه له رجع بأجر المثل، كما لو بذلها بعوض فلم يسلم له. يعني نفس الكلام، كما أنه يعني يمثل كأن مثل لو بذل صاحب الأرض أرضه بعوض فلم يسلم له. وكذلك الحكم في من مال حائطه إلى هواء ملك غيره، وهذا مثال آخر. إذا مال حائط جار إلى جاره فيعني سد عليه هواءه، أو ذلق من أخشابه إلى ملك غيره، أيضا يعني أخشاب البيت قد تذلق وتقع على الجار. قال فالحكم فيه على ما ذكرنا، وهو المصالحة فيما بينهما، وكل يبيح الآخر على ما اتفق عليه، والله تعالى أعلم. أحسنت. واضح أظن هذه المسألة واضحة. طيب، خذوا عدة مصطلحات قد تقابلكم: مصطلح الروشن ومصطلح الجناح. الروشن ومصطلح الجناح، ما هو الجناح؟ ما معنى الجناح؟ جناح البيت. جناح البيت، ها؟ نسموه البلكونة، أو نسميه الطائر، يعني الممتد من بعد الجدار الشارع، هذا يسمى جناح. يسميه بعض الناس الطائر أو التندة أو نحو ذلك، بس التندة هذه لا تكون مسلح، نحن نتكلم عن المسلح، هذا يسمى جناح أو المشربية أو كما تسمونه. الروشن، ما هو الروشن؟ الروشن سقف بين البيتين، أيوة هذا هو الروشن. أحسنت. هذا هو الروشن. الروشن أن يسقف بين البيتين فوق الشارع. الروشن أن يسقف بين البيتين فوق الشارع. إذن الجناح يمتد في الشارع، أما الروشن يصل إلى الجهة الأخرى. السؤال، هل يجوز هذا؟ يجوز أن تمد أنت جناحا في الشارع لمدة متر مثلا؟ نعم. يعني ترى أن الشارع إذا لم يكن له فيه ملك فلا يجوز أن يمد شيئا. نعم نعم. يعني ترى أنه إذا كان لك ملك في الشارع فيجوز أن تمد روشة. نعم. كل واحد يبيح وأهل والذين يمرون، يعني لو اتفقوا كل واحد يأخذ نصف الشارع يبنيه. لو أراد إنسان ألا يمد وقال للآخر لا تمد، هل من حقه أن يقول ذلك؟ لا لا، هذا الكلام ليس صحيحا. نعم طيب. يعني في حدود ملكي. نعم. لا أتكلم على الشباك. الله جميل ممتاز. إذن نلخص القول، إذا كان هذا الشارع كله ملك للحكومة فلا يجوز لأحد أن يمد فيه جناحات، وإذا كان له ملك فيه فيجوز أن يمد، بشرط أيضا ألا يضر الشارع. تفضل.